إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقد فات أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة الأسباب التي تؤدي إلى فساد المجتمع. وقد ذكرت ثلاثة من هذه الأسباب. الأول العادات السيئة. الثاني فساد الضمير. الثالث النفاق. وقد بدأت في الحديث عن السبب الرابع من أسباب فساد المجتمع وهو إضلال المرأة المسلمة. وقلت أن المرأة المسلمة في المجتمع المسلم ركن وكيل في صلاح وفي إصلاح هذا المجتمع. لذلك نجد أن أعداء الإسلام يحاولون إضلال المرأة المسلمة بإفساد المجتمع المسلم. وذلك من خلال أمرين. الأمر الأول تنفير المرأة المسلمة من تعاليم الإسلام. الأمر الثاني إغواء المرأة المسلمة. وقلت حتى نتمكن من رد كيد المنافقين ومن دحض شبهاتهم فلا بد أن نتحدث عن هذا الموضوع أو عن المرأة من خلال ثلاثة عناصر. العنصر الأول مكانة المرأة قبل الإسلام وفي الديانات الأخرى ومكانتها في الإسلام. العنصر الثاني مظاهر تكريم الإسلام للمرأة وهذا ما تحدثنا عنه في الخطبة السابقة. العنصر الثالث الذي سنتحدث عنه اليوم بمشيئة الله تعالى وهو الشبهات والرد عليها. نجد أن أعداء الإسلام محاولة منهم في تنفير المرأة المسلمة من تعاليم الإسلام يثيرون حولها الكثير من الشبهات والشكوك. كل هذه الشبهات تدور تحت عنصر واحد. كل الشبهات التي يثيرونها تندرج تحت عنصر واحد ألا وهو أن الإسلام فرق بين الرجل والمرأة أو أن الإسلام جعل فروقا بين الرجل والمرأة. أما أعداء الإسلام منافقين أما نحن أهل النفاق يقولون أما نحن ننادي بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. كلام ظاهره جميل. حد يكره المساواة؟ حد يشكر المساواة؟ فهذا مساواة؟ إذا كان للرجل له الحق في أن يجمع بين أربع نسوة، فلماذا لا نعطي هذا الحق للمرأة أن تجمع بين أربع رجال؟ إذا منعتم هذا عن المرأة فمنعوه عن الرجل، مطلق المساواة. فهذا اسمه المساواة الهمجية. أما الإسلام لا ينادي بالمساواة بين الرجل والمرأة، إن في ظلم، في ظلم. الإسلام ينادي بالعدالة التي تحقق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة. يبقى مبدأ الإسلام إيه؟ العدالة التي تحقق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة. وبمثال يتضح المقام. لو أن اثنين من جنس واحد، رجلين، هذا ذكر وهذا ذكر، هذا رجل وهذا رجل، ولكن رجل غني ورجل فقير، أخذنا من الغني 100 جنيه، فكان المال 100 جنيه، هل المساواة تتطلب منا أن نأخذ من هذا الفقير 100 جنيه؟ ينفع؟ يبقى الإسلام مساواة. أما أننا نأخذ من الغني ونعطي للفقير، ده اسمه بقى مبدأ إيه؟ مبدأ العدالة التي تحقق المساواة الحقيقية بين الناس جميعا. كذلك الرجل الذي آتاه الله تبارك وتعالى مالا وعلما، ورجل آخر فقير لم يؤت مال ولا علم، هل الاثنين هيقف موقفا واحدا بين يدي الله تبارك وتعالى؟ هل الأسئلة اللي هيسألها الغني عن ماله وعلمه هي نفس الأسئلة اللي هيسألها الفقير؟ بالطبع لا، يبقى في ظلم. وممكن الاثنين يكونوا درجة واحدة في الجنة، هذا الله تبارك وتعالى يسأله عن النعم التي من بها عليك، ماذا عملت بها وماذا عملت فيها؟ والفقير ليس عنده هذه النعم، سيسأل عن أشياء أخرى. يبقى لازم مبدأ إيه؟ مبدأ العدالة التي تحقق المساواة الحقيقية. فإذا كنا، انتبه، فإذا كنا لم نساوي بين اثنين من جنس واحد، إذا كنا لم نساوي بين اثنين من جنس واحد، فكيف سنساوي بين اثنين من جنسين مختلفين؟ الرجل له طباع وتكوين وصفات وتركيب يختلف عن طباع وصفات وتركيب وجبلة المرأة، فكيف نساوي بينهما؟ ما ينفعش، يبقى في ظلم يقع على المرأة أولا ثم على الرجل ثم على الرجل ثانيا. فالإسلام ينادي بمبدأ العدالة التي تحقق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة. وإليكم بعض هذه الفروق التي يدندن حولها أعداء الإسلام. أول هذه الفروق، هذا الفرق لم يذكره المنافقون، ليه؟ لأنه ليس في صالحه ولا يعضد موقفه. اللي هو الفرق الأول أن الإسلام فرض الجهاد على الرجل ولم يفرضه على المرأة إلا في حدود ضيقة. إن الجهاد على المرأة لا يتناسب مع طبيعتها ولا مع فطرتها ولا مع تكوينها، فهذا فرق راعى الله تبارك وتعالى فيه تكوين الرجل وراعى فيه تكوين الأنثى. لذلك فرض الله تبارك وتعالى الجهاد على الرجل ولم يفرضه على الأنثى. روى البخاري في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد معكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد، إن أمنيكم أفضل الجهاد، حج مبرور. يبقى جهاد المرأة لو ربنا فرض عليها الحج المبرور. أيضا في الحديث الذي رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت. فالرجل إذا احتمل نار الهجير وصلى جمرة الحر وتناثرت أوصاله تحت ظلال السيوف فليس ذلك بزائده من قال الفرق الثاني يقولون أهل الكتاب يقولون ليه بتقولوا إن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وهذا فيه اتهام للمرأة في عقلها وفي صدقها وفي أمانتها. ليه؟ ليه جعلتم شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ هذا الكلام لا يقول به إلا جاهل، هذا الكلام لا يقول به إلا جاهل. الله تبارك وتعالى جعل من صار الشهادة التي بها تثبت الحقوق لأصحابها شهادة رجلين عدلين، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذه الآية وهذا الحكم يشير بكل ذي لب وعقل وبصيرة أن الوظيفة الأساسية للمرأة القرار في البيت والقيام على شؤون الزوج والقيام على شؤون الأولاد. فالمرأة وإن اضطرت لأي ظرف من الظروف إلى مخالطة الرجال في شؤون الحياة والعمل فإنها لا تلحظ ببصرها الكثير، يعني تركز في الشيء اللي امامها، انما هي تقعد تبص وما الى ذلك. هذا هو خلق المراه التقيه الابيه الحيليه، انها لا تلحظ كل ما يدور حولها، فاذا ما حدث امامها معامله من المعاملات التي فيها خصومه فقد تلحظ اشياء ويخفى عليها اشياء نتيجه لتحفظها. فكان لابد من اضافه امراه اخرى اليها لجذب ذلك النقص او توهمه، انما مش ان الحكم الاول فيه اتهام للمراه في عقلها او في امانتها او في صدقها، بدليل ان الاسلام يقبل شهاده المراه منفرده، مش معها رجل ولا معها امراه اخرى، يقبل الاسلام شهاده المراه منفرده في الامور Yeah. كل من هو إسلام. فالله تبارك وتعالى جعل للمرأة في الميراث نصيبا مفروضا. يقول جل وعلا في كتابه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. هذا النصيب الذي فرضه الله تبارك وتعالى للمرأة يختلف باختلاف الأحوال. في حال مثلا نجد أن الذكر يأخذ مثل الأنثى تماما بتمام في حالة الانفصال أو التجمع، يعني مثلا الأخ الأم إذا انفرض في المسألة ولم يوجد من يحجبه فإنه يأخذ السدس فرضا وذكرا. الأخت الأم إذا انفرضت في المسألة ولم يوجد من يحجبها فإنها تأخذ السدس فرضا. طيب الأخت الأم إذا تجمعوا في المسألة ولم يوجد من يحجبه فإنهم يأخذون الثلث فرضا، يقتسمونه بالسوية للذكر مثل الأنثى تماما بتمام. هذه حالة من حالات المرأة صحيح الشاب يعني. طب لماذا الاطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة؟ ليه؟ لأن الطلاق، لأن الرجل هو الذي يسعى للزواج، هو الذي يبذل المهر، وهو الذي يعد مثل الزوجية. أنا ما بتكلمش عن المخالفات اللي تقع في هذا العصر، بتكلم عن نظام الإسلام، وما زلت أكرر هذا الأمر. نظام الإسلام نظام شامل متكامل ليس فيه ثغرة. إحنا Bye. الشبهة السابعة لأولود إن أنتم تقولوا من الخليفة أو الحاكم أو الرئيس أو الوزير لابد أن يكون رجلا. نعم نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر رضي الله عنه القاضي لابد أن يكون رجلا، لابد. في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارسا ولت عليهم ابنة كسرى المعمر فقال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا الحكم خاص برئاسة الدولة ويلتحق بها ما في سلطاتها كالوزارات والقضاء وما إلى ذلك. هذه المناطق إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى واستنى بسنته ووقف أثره إلى يوم الدين. وبعد، شبهة أخيرة يثير لها تقولون إني أنت بتبيح للرجل أن يجمع بين أربع نسوة، فلماذا لا تجمع المرأة بين أربع نسوة؟ سبحان الله، هذا كلام لا يقول به إلا مدنس السمعة ملوث الشرف منعدم الغيرة فاسد الخلق والدين والعياذ بالله. تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة مستحيل طبيعة وواقعا وشرعا، استحالة. ده هو ده سبب الأمراض الخبيثة الفتاك، اشتراك الرجال والعياذ بالله في المرأة اللي هو في السنة، نسأل الله العافية. ده سبب انتشار الأمراض الفتاكة في المجتمع، واخد بالك؟ أما التعدد بالنسبة للرجل فهو أمر مشروع بقوله تبارك وتعالى: فانكحوا ما ضاع لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والإسلام في شرع تعدد الأزواج، في شرع تعدد الزوجات، لم يكن مبتكرا لشيء لم يكن معروفا من قبل، لا. تعدد الزوجات كان له وجود واسع في شرائع السماوات السابقة، كما يحدثنا التاريخ عن إبراهيم عليه السلام وعن داوود عليه السلام وعن سليمان عليه السلام وعن غيرهم من الأنبياء والمرسلين. ثم بعد ذلك أشار القساوسة على المتزوجين بأجل مستحيل يبقى التعنت غير مشروع. فقال جل وعلا في كتابه في الآية الثانية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يبقى لذلك التعنت غير مشروع. وهذا على مين؟ أول حاجة إهمال الدين والعدل. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اهدنا في الدنيا حسنة